صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الكتاب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر، وقيل إن الجنازة والجنازة وجهان صحيحان لمعنى واحد، وقيل إن الجنازة بالفتح هي الميت، والجنازة بالكسر هي النعش الذي يحمل أو المحمول عموما التي تكون مع الناس. أول حديث في الباب هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. هذا بدل، أي أكثروا ذكر الموت، فهذا من بدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. والترمذي حينما روى هذا الحديث قال إنه حسن غريب، وفي بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، وهذا ملاحظ على الترمذي، فإن نسخ كتابه الجامع تختلف، فمرة فيها تصحيح ومرة تحسين ومرة أن يقول فيه غير ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث. قال: وصححه ابن حبان. بينما الإمام أحمد أنكر اتصال هذا الحديث، فقد نقل أبو داود في المسائل أن الإمام أحمد أنكر أن يكون متصلا، وقال إنما هو عن محمد بن عمرو وليس فيه أبو هريرة. ذكر هادم اللذات لا شك أنه ذكر الموت مما يقوي التعلق بالله عز وجل ويزهد في الدنيا ويهون مصائبها، ولذلك هذا الحديث جاء في بعض رواياته عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. فالشخص إذا كان في ضيق وجاءه هم وكرب ثم تذكر الموت، فإذا بالدنيا لا تساوي شيء، فيوسع عليك همك ويزيل عنك غمك. وإذا كان المرء في سعة وفرح وسرور فتذكره فإنه يضيقه عليه، فلا يظهر الفرح الشديد ولا يظهر السرور الشديد، ويترك الترفه الخارج عن العادة بالتنعم بأمور الدنيا. وليس المقصود من ذكر هادم اللذات أن يكون ديدنا للمرء وملازما له، فإن هذه ليست طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا إذا تذاكروا إنما يتذاكرون العلم، الكتاب والسنة، وإذا وعظوا وعظوا بالموت وبما بعد الموت من التذكير بالجنة والنار. وللأسف الآن أصبح الناس لا يقبلون وعظا عن الموت ولا عن الجنة والنار، وإنما يريدون ما فيه رجاء دون ما عدا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذه الجملة هي محل الشاهد، وهو أن الشخص مهما نزل به الضر ومهما اشتد به المرض والكرب فإنه يشرع له الصبر عليه وأن لا يتمنى الموت. فإذا نهي عن التمني فمن باب أولى وأحرى أنه ينهى عن بذل الأسباب التي تؤدي إلى الموت، فإنه يكون منهيا عنه. وأما الامتناع من التداوي فإنه ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة كما قرره الفقهاء، فإن التداوي ليس واجبا كالأكل والشرب، وإنما هو من المباح. قال الشيخ تقي الدين: ولم يقل أحد بوجوبه إلا ما نقل بعضهم، كمثل ابن حمدان في الرعاية حينما قال في وجه ولم يسبق لذكر هذا الوجه، فهو من المباحات، فيجوز للمرء أن يترك التداوي وإن غلب على ظنه الانتفاع به، فليس هذا من التمني وإنما هو له معنى آخر. قال: فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أي هذا الدعاء فيقوله من نزل به الضر واشتدت عليه الدنيا. وهذا يدلنا على مسألة، أن المؤمن دائما في نعيم، وأعظم النعيم الذي يكون فيه المؤمن هو النعيم بطاعة الله عز وجل. ولذلك فإن المرء يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. ولا شك أن حياة المرء سنة أو أسبوعا بل يوما فيها من الخير له العظيم بإدراك طاعات وتدارك ذنوب فيتوب منها، ولذلك جاء في الحديث روي عن ابن مسعود وعائشة مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح وليس مثله يقال بالرأي، أن موت الفجأة أخذة أسف، رحمة بالمؤمن وعذاب على الفاجر، عذاب على الفاجر، لأنه لا يمكنه أن يموت، وأما المؤمن فإنه يتدارك الموت بالتوبة والإنابة أو مستمر على التوبة. فالمقصود أن الضر الذي ينزل بالشخص فيه رحمة وفيه تكفير للذنوب، والإنسان لا يعرف ما الذي دفع الله عز وجل عنه من الضرر بسبب ما أصابه من الضر الذي نزل به، بل إن السلف رضوان الله عليهم يعلمون أن الشخص إذا نزل به ضر فإنما هو لخير الله. ولذلك جاء عن أبي رافع السلامي أنه قال: كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، والحديث في ذلك طويل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه ثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث بريدة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه يخرج من جبينه عرق، وليس المقصود ظاهر الخروج، وإنما المقصود شدة السياق وشدة النزع، فإن من المؤمن يكفر عنه من ذنوبه حال نزعه الشديد ما لا يكفر عن غيره. ولذلك يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما: موت المؤمن بعرق الجبين تبقي عليه البقية من الذنوب، يعني تزيل البقية من الذنوب، فلا يبقى من ذنوبه شيء إذا مات بنزع شديد، إذ عرق الجبين كناية عن شدة خروج الروح وشدة السياق الذي يقع فيه الشخص. هذا الحديث قال رواه الثلاثة، يعني بهم أهل السنن إلا ابن ماجه، يعني بهم أهل السنن إلا أبا داود، فإن هذا الحديث لم يروه أبو داود وإلا فقد رواه غيره من أهل السنن. ولما روى الترمذي هذا الحديث حسن هذا الحديث، قال: وقال بعض أهل العلم، والمقصود به البخاري، إن قتادة لم يسمع من بريدة، وذلك أن هذا الحديث عفوا إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة رضي الله عنه، قال: وقتادة لم يصح سماعه منه، ففيه انقطاع. لكن هذا الحديث احتج به أحمد، ولذا الفقهاء ينقلون احتجاج أحمد فيه، وهو من باب يعني المواعظ، ولا ينبني عليه حكم بين. يعني نكمل بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد وقفنا عند حديث بريدة رضي الله عنه، قلنا إن هذا الحديث لا يبنى عليه عدد من الأحكام، ولذا قد يتساهل في الاحتجاج به وذكره، لأنه من الأحاديث التي فيها بيان الرجاء. لكن هذا الحديث يدل على علامة حسنة للمتوفى، فإن هناك علامات للمتوفى تكون علامة حسن، ومنها أن يكون آخر ذكر لله عز وجل، أن يكون آخر ما يقول قبل وفاته الشهادة، ومنها أن يموت بعرق الجبين. والفقهاء يقولون إن من رأى من حضر محتضرا أو غسل ميتا ثم رأى وصفا حسنا فإنه يخبر به، وإن رأى شيئا سيئا لم يخبر به، إن رأى شيئا حسنا. ومعنى ذلك أنه لا يتكلف في نسبة أشياء لم ترى، فإن كثيرا من الناس قد يذكر أشياء لا أثر لها في الحقيقة من علامة الحسن وعدمه، مثل قضية التبسم، فلا أعرف أثرا أن الميت إذا كان متبسما أو غير متبسم أنها علامة حسن لخاتمته. ولذلك يرى في صور غير المسلمين بعد وفاة من يتوفى وهو متبسم، وإنما جاءت الآثار بوقت الوفاة كالجمعة، وجاء عرق الجبين، وجاء أمور أخرى مثل سهولة تغسيله، أن يسهل تغسيله ولا يشتد ونحو ذلك. في المقابل هناك أناس يتكلفون أمورا من الأوصاف السيئة، وأذكر أن امرأة ضاق صدره لوصف رآه في أبيه، فقال: إني رأيت أمي على وصف حسن حين تغسيلها، وأمي وأبي على خلاف ذلك. ما الذي رأيت؟ قال: رأيت أمي قد جعلت يديها على صدرها على هيئة المصلي، وهذا ليس وصفا حسنا، هذه حالة الوفاة، مات ويداه على صدره. وأما أبي فقد رأيت يديه خلف ظهره. أيضا هذه ليست علامة سيئة، وإنما حضر الوفاة وهو على هذه الهيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهي الشهادة. قال: رواه مسلم والأربعة. ومقصوده بالأربعة أهل السنن الأربعة. والحقيقة أن الحافظ رحمه الله تعالى ليس من عادته أن يذكر رواية أهل السنن مع ذكره لتخريج الحديث من الصحيحين، فإنه عادة يكتفي برواية البخاري وحده أو برواية البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، التلقين له وقتان. الوقت الأول عند الاحتضار، أي قبل خروج الروح، والوقت الثاني عند الدفن. بعد أن يدفن يكون هناك تلقين، سنتكلم عن التلقينين معا. أما الأول فهو التلقين عند الاحتضار، فإنه سنة ولا شك. فعندما يحتضر المرء ويحضره شخص في نزع روحه، فإنه يسن له أن يلقنه، ويكون تلقينه بأن يذكر هذه اللفظة: لا إله إلا الله، فيقال لا إله إلا الله. قال: ويكون تذكيره مرة ولا يزيد عن ثلاث، ولا يزيد على ثلاث، فإنه ربما لو زاد عن ثلاث نفره. والمرء إذا احتضر ربما جاءه من السياق والشدة والكرب ما يجعله ربما يغضب فيقول كلمة فيسخط الله عز وجل عليه بها، ولذلك الفقهاء يقولون لا يزيد على ثلاث. وهذه سنة باتفاق، وهو التلقين عند الاحتضار. وبعضهم يقول عند التلقين أن يقول له: قل لا إله إلا الله. وبعضهم يقول: لا تقله على صيغة الأمر، وإنما من باب التذكير، فيقول من بجانبه: لا إله إلا الله، من غير كلمة قل. والأمر في ذلك واسع، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم. الأمر الثاني الذي استدل به الفقهاء بهذا الحديث، استدلوا به على التلقين بعد الدفن. والمراد بالتلقين بعد الدفن أن المرأة إذا دفن يقوم وليه على قبره ويقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الكلام الذي يقولونه. والتلقين روي فيه حديث لا يصح، ولابن الناجي رسالة مخطوطة لم تطبع في تتبع طرق حديث التلقين. والحقيقة أن التلقين لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط، وإنما جاء عن بعض السلف والصحابة وروي عنهم، مثل أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفي يعني صحته عنه أيضا نظر. ولذلك يقول الإمام أحمد: ما رأيت فعله إلا أهل الشام، لم أرى أحدا قد فعل تلقين الميت بعد دفنه إلا أهل الشام. ولذلك أهل العلم لهم في قضية التلقين ثلاث روايات سأذكرها جميعا. الرواية الأولى أن التلقين سنة لأنه فعله بعض السلف، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن التلقين مباح، مباح وليس سنة. قالوا كونه مباح لأنه لم يفعله إلا واحد إن صح الحديث عنه، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. والرواية الثالثة وهي الأظهر في النقل أن التلقين لا يجوز لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل أحمد قال: ما رأيت فعله إلا أهل الشام، أي من التابعين فمن بعدهم. فالصحيح أنه ممنوع منه، ولكن من فعله لا نقول إنه قد يعني وقع في بدعة إن كان عن تقليد، وأما إن كان عن تعصب لكن نقول أصل أنه ممنوع منه، يمنع من التلقين. وهذا الثالث هو أرجح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن يعني كثير من أصحابه رضوان الله عليهم، والصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الصحابة يتدافنون بينهم، ومع ذلك لم يثبت أن أحد منهم فعل ذلك إلا ما روي كما نقلت لكم قبل قليل عن بعضهم، وهو واحد إن صح السند له. وذلك الصحيح أن نقول هذا عليه فتوى مشايخنا وإمة الدعوة جميعا، أن التلقين غير مشروع، يمنع من التلقين بعد الدفن، وإنما التلقين يكون عند الاحتضار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث طبعا جاء من طريق أبي عثمان وليس النهدي كذا في السند، وليس النهدي عن أبيه عن معقل بن يسار. وأبو عثمان هذا وأبوه مجهولان لا يعرف حالهما، بل إنه قد جاء عند النسائي أنه عن أبي عثمان عن معقل، فيكون فيه علتان: الانقطاع وعلة الجهالة لأبي عثمان وأبيه معا. ولذلك فإن كثيرا من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث، وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى إن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح في الباب شيء. وضعف هذا الحديث أيضا جماعة من الفقهاء ومنهم جمال الدين المرداوي، فإن جمال الدين المرداوي قال إن إسناد هذا الحديث مجهول لجهالة أبي عثمان وأبيه. ولكن أصح ما جاء في سورة ياسين هو هذا الحديث، ولا يلزم من قولنا إنه أصح ما جاء أنه صحيح، وهذه قاعدة معروفة عند الأئمة، وقد قيلت في البخاري لما تكلمنا عنها قبل، لما قيل إن البخاري أصح ما في الباب كذا، لا يلزم من أن البخاري قد صح هذا الحديث. ولكن أئمة العلم عملوا بهذا الحديث، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن في قراءة سورة ياسين على المحتضر أثر عظيم جدا في تخفيف الوفاة عليه، ذكر ذلك في كتاب الروح، وقالوا إن هذا لما احتوته هذه الآيات من التبشير برحمة الله عز وجل، كما في قول العبد الصالح: يا ليت قومي، يعني قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فدل ذلك على أن هذه الآيات آيات لطيفة. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أن شيخه أبا الوقت السجزي رحمه الله تعالى لما احتضر قرأ سورة ياسين إلى أن جاء إلى هذه الآية، فلما قرأها قبضت روحه. فدل على أن هذه الآيات لها أثر في التخفيف وزيادة رجاء المحتضر، وفي يعني تبشير أهله برحمة الله عز وجل له. القراءة على الميت أو القراءة، قراءة القرآن، نقول لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: القراءة عند الاحتضار والشخص يحتضر، فنقول إن القراءة عند الاحتضار مشروعة، وهذا الذي عليه أهل العلم أنه يشرع عند الاحتضار أن يقرأ القرآن بالفاتحة أو بغيرها، ومما ورد أن يقرأ عن الميت سورة ياسين، وهذا عليه مشايخنا وعليه يعني الشيخ تقي الدين وهو المذهب، ونص عليه أحمد أنه يشرع ويستحب عند الاحتضار أن يقرأ على الميت القرآن. الموضع الثاني: قراءة القرآن بعد الدفن، وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أمروا عند دفنهم أن يقرأ عليهم القرآن، وقد ألف الخلال فيها جزءا طبع، جزء صغير جدا، في قضية القراءة على القبر، وذكر أن الإمام أحمد كان ينكرها حتى نبئ بحديث في الباب، فبعد ذلك توقف رحمة الله عليه. والحديث ثابت من طريق عباس الدوري عن يحيى بإسناده في تاريخه، فالحديث ثابت عن الصحابة أنهم أمروا بذلك. وتوجيه هذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أنه يجوز، ليس سنة، يجوز قراءة القرآن عند الدفن لا بعده، بعد الدفن لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة، هذه بدعة، وأما عند الدفن فيجوز، يجوز، هذا رأيه. وإن كان الأولى والأحوط أن لا يقرأ حتى عند الدفن، فإن هذا إنما فعله أحد الصحابة ولم يفعله عمومهم، ولذلك أحمد كان ينهى عن هذا الأمر ابتداء، فلما جاءه به الأثر توقف، ولكن الأصل المنع. الحالة الثالثة: القراءة بعد الدفن بأن يجعل عند القبر أناس يقرؤون، فهذا لا شك أنه بدعة ومحدث وليس مشروعا البتة. إذن هي ثلاث حالات: عند الاحتضار، عند الدفن، بعد الدفن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. نعم. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو زوجها رضي الله عنها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وقد شق بصره، أي شخص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشخص إذا خرجت روحه تبعها البصر، فيشخص بصره تابعا لروحه. قال: فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين. هذه الجملة تدل على أنه يستحب إغماض الميت بعد وفاته مباشرة، فيكون الإغماض بعد الوفاة مباشرة، لأنه بعد الوفاة مباشرة تكون أعضاؤه لينة فيسهل إغماضه. وأما إذا ترك إغماضه فإن تبقى عيناه يعني مفتوحتان، تبقى عيناه مفتوحتين، ولا يعني يسهل إغماضها بعد ذلك، فيكون إغماض حين الوفاة أو بعدها مباشرة. كذلك مما يلحق بالإغماض قالوا إنها تلين المفاصل، فالشخص إذا قبضت روحه يستحب أن تلين مفاصله بأن يرفع مفصل الكتف ومفصل الذراع، فيفصل المرفق يعني يفصل يحركان هكذا وتجعل بجانبه، لأن الميت يموت على هيئة معينة، ربما قد رفع يديه أو غير ذلك، فإذا لم تلين مفاصله ربما تيبس، فعند تغسيله يشق تليينها من جهة، ويكون هيئته حال كفنه ليست بالمناسبة. فلذلك من السنة إغماض عينيه بعد الوفاة مباشرة، وتليين مفاصله وجعلها مستقيمة لكي يسهل تغسيله وتكون هيئته مناسبة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الفقهاء يقولون استحب أن الذي يغمضه أن يكون غير جنب ولا حائض، يقول إن الجنب والحائض يحضران الميت لكن لا يغمضانه. والحقيقة أني لا أعرف ما يعني، أو لم أقف على قصور علم، لا شك على يعني توجيه الفقهاء في قضية أنه يكره للحائض والجنب، ربما أن أم سلمة كانت حاضرة ربما وأنها لم تغمضه وإنما أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري يعني ما هو دليلهم، قطعا لهم دليل لكن قصور مني في عدم العلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، أي شخص البصر ينظر إليه. قالت: فضج الناس من أهله، إما ضجوا بالكلام أو ضجوا بالصراخ. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. أخذ الفقهاء من هذه الجملة أمران، أو أخذ الفقهاء من هذه الجملة أمرين. الأمر الأول أنه يستحب بل يجب أن لا يدعو الشخص على نفسه بالهلاك، يجب أن لا يدعو المرء على نفسه بالهلاك، وإنما يدعو بالخير، وخاصة وقت الشدة. الأمر الثاني أنه في بعد الوفاة لا يتكلم الحاضرون إلا بخير أو يسكتوا، فلا يتكلموا بأمور الدنيا ولا يتكلموا بأمر من باب أولى محرم شرعا. فمن حضر ميتا فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت، لا يتكلم بأمور الدنيا، كذا أخذ الفقهاء من هذا الحديث. قال: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، هذا الأمر الأول. قال: ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، أي في أهله. فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت زوجه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي خلف لعقبه أعظم من ذلك، كما قال سلم لأم سلمة: فقد أبدلك الله خير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لها به. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي ببرد حبرة. الحبرة هي المخططة، قالوا أنها تأتي من اليمن، نوع من أنواع البرد تأتي من هناك، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى في التسجية وهو التغطية، فإنهم يقولون يسن تغطية الميت فلا يرى، يغطى كاملا من رأسه إلى قدميه، ويكون تغطيته بعد وفاته قبل الغسل وبعد الغسل، فتكون التغطية كاملة لا يخرج منه شيء ولا يكشف. ولذلك السنة بعد التكفين أنه يعني لا يكشف وجهه وإنما يغطى. بعض الناس يأتي بالشخص ويكشف وجهه للناس ينظرون إليه، إنما ينظر له نظرا لأحد الناس ولكن لا يكشف لعموم الناس. فالميت الأفضل أن يغطى، فإنه ربما خرج منه شيء هو يكره في حياته أن يرى منه، ولذلك من احترامه أنه يسجى ويغطى. هذه المسألة الأولى أنه تغطية الميت. المسألة الثانية أن التسجية لا تكون إلا بعد التجريد من الملابس، ولذلك يقولون يستحب للمرء إذا قبض أن يجرد من ملابسه قبل التغسيل، ولو تأخر تغسيله يوما أو أكثر يجرد من الملابس ويسجل تسجية فقط يغطى، لكن يجرد من الملابس. قالوا لأن هذه الملابس ربما كان فيها بعض الأشياء العضوية كالعرق والنجاسات فتسبب عطنا في الميت للميت، هذا من جهة. من جهة أخرى معلوم أن الميت بعد وفاته ينتفخ، وليس هذا علامة سوء أبدا، فقد حدث لكرام الناس، فربما إذا كان عليه لباسه صعب إزالته عنه. أمر ثالث أن إزالة الملابس ينتفع بها، فربما لو بقيت عليه تلوثت بعد ذلك بسبب رائحة منه أو غير ذلك فأفسد الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث تتم الحديث السابق، وهو أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كشف له عن وجهه فقبله. في هذا الحديث أنه يجوز، الفقهاء يقول لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ممن يجوز له النظر إليه في حياته. فالمرأة إذا مات زوجها جاز لها أن تنظر له، ما نقول إنه قد انقطعت الزوجية كما قال أبو حنيفة وأصحابه. فمن جاز له النظر له في حياته جاز له النظر بعد وفاته. المرأة يحرم النظر إليها في الحياة، فيحرم للرجال أن ينظرون لها بعد وفاتها، والعكس لا تنظر لأجنبي وهكذا. يقوم هذا النظر والتقبيل يجوز قبل التكفين وبعده لفعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مظعون. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، ومعنى كونها معلقة أي معلق إبراء ذمته والنظر في أمره والمغفرة، حتى يقضى عنه أي يقضى الدين. هذا الحديث فيه أن المبادرة للمرء بأن يقضي دينه في حياته، لأن الدين لا يغفر حتى للشهيد، والشهيد يغفر ذنبه كله إلا الدين، فيدلنا على أن الدين باق في الذمة، فيجب على الشخص أن يبادر في قضاء دينه. فإن لم يبادر فليحرص على أن يكتب دينه في وصيته لكي يعلم ورثته من بعده ما الذي في ذمته فيقضوا دينه. كثير من الناس عليه ديون فيأتي ورثته ولا يعلمون بدينه، فيبقى الدين في ذمته ولا يرفع لأجل ذلك. فعلى أقل الأحوال أن يكتب دينه في وصيته، وهذا من الأمور الخمسة سنذكرها في محلها بما تكون به الوصية. الأمر الثالث، هذا الحديث دليل على أن الحقوق المتعلقة بالتركة من أولاها قضاء الدين، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة أولها مؤنة التجهيز، ثم قضاء الدين، ويشمل ديون الله عز وجل وديون الآدميين، ديون الله عز وجل مثل الكفارات المالية والحج لأنه عبادة مالية والزكاة وغيرها، وديون الآدميين معروف مثل قروش الجنايات والضمان والقروض وغيرها. ثم بعد ذلك الثلث له حق فيه، ثم بعد ذلك يأتي قسمة التركة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات، وقد كان محرما، ويجب أن نزيد هذه الكلمة أنه كان محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. طبعا وفي تتمة الحديث: ولا تخمروا رأسه، وفي رواية في مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذا الحديث فيه من الفقه ما يتعلق بتغسيل الميت مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب غسل الميت بالماء والسدر، وعندنا في صفة الغسل بالماء والسدر مسألتان. المسألة الأولى أن السدر إذا وضع في الماء فإنه يكون فوقه رغوة، هذه الرغوة يغسل بها الرأس واللحية، يغسل بها الرأس واللحية. وأما الثفل وهو الماء فإنه يجعل مع الماء، يعني الثفل اللي هو الراكد يعني لتحت، الحثل باللغة العامية، الحثل يجعل مع الماء فيغسل به. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مشهور المذهب عند المتأخرين أن السدر يكون في الغسلة الأولى فقط، والغسلات الباقية يكون بماء قراح يعني ماء فقط بلا سدر، وأخذوا هذا من أصل بنوه عندهم، وهو أن الماء إذا اختلط بالسدر فإنه يسلب الطهورية ويكون طاهرا لا طهور، والاغتسال يشترط له أن يكون الماء طهورا، ولذلك قالوا تكون الغسلات الأخيرة ولو الأخيرة الواحدة تكون بماء قرح. والرواية الثانية وهي ظاهر النص الذي يدل عليه أن الماء والسدر يكون في كل الغسلات، يكون في كل الغسلات يغسله بماء وسدر. طيب أيضا مما يستدل به بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث على أن تغسيل الميت واجب على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه، فهو أوجب والأصل فيه الأمر، والأمر متجه على للمسلمين على وجه الكفاية. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الغسلة الواحدة مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ولم يذكر عددا، فدل على أن غسلة واحدة مجزئة. فإذا قلنا إن هذا الحديث يدل على جواز الغسلة الواحدة مع السدر، فدل على أن السدر يكرر إذا كرر الغسلات. كما أن في هذا الحديث وإن كان حذفه المصنف وهو قول ولا تخمر رأسه، أن الفقهاء يقولون ولا تخمر رأسه المحرم لا يغطى رأسه، وإذا كان امرأة فلا يغطى وجهها حال التغسيل ولا الكفن. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث عائشة أنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري، أي الصحابة، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فضرب الله عز وجل عليهم بسنة نوم فناموا، فما من أحد إلا وقد سقط ذقنه على صدره، فسمعوا مناديا من طرف الدار يقول: اغسلوا النبي، يغسل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق قميصه. هذا الحديث جاء به المصنف لأمرين، طبعا حذف تتمة القصة للدلالة على أن تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تجريد خاص به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما اكتفى بالجزء الأول للدلالة على أن السنة تجريد الميت حال التغسيل، وألا يستر إلا عورته فقط، فقط العورة التي تستر. ووجه الدلالة أنهم قالوا نجرد الرسول كما نجرد موتانا، فهو مستقر في ذهن الصحابة تجريد الموتى، وهذا مستقر في ذهنهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من السنة التقريرية، فأقرهم النبي على تجريد الموتى، فقالوا ولذلك يقول مستحب تجريد الميت عند تغسيله، وألا يستر إلا عورته بثوب ونحوه، تستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، وما عدا ذلك يجرد فيغسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. نعم، هذا حديث معطية رضي الله عنها في صفة التغسيل، وهو من الأحاديث المهمة في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما باتت ابنته غسلتها أم عطية ومعها نسوة، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. هذه الجملة فيها دليل على أمرين: الأمر الأول استحباب تكرار الغسل، أنه استحب تكرار الغسل أكثر من مرة لأنه قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. ومما يستحب عند تكرار الغسل أن يقطع على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المرء، أن المتوفى إذا لم يزل أو لم يذهب، نقول إذا لم يذهب الأذى والنجاسة عنه التي على جسده بعد سبع غسلات فإنه يزاد على السبع، لأن من الفقهاء يقول لا يزاد على السبع، فنحن نقول لا، بل يزاد على السبع وهو المذهب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أكثر من ذلك، لم يقف عند السبع. نعم، جاء في بعض الروايات أو سبع وسكت، فنقول تلك من باب ذكر العدد لا من باب الإلزام، ومفهوم العدد لا، والعدد لا مفهوم له. إذن يجوز السبع، الزيادة على سبع إذا لم ينقل المحل. طيب، قوله بماء وسدر يدلنا على ما سبق ذكره قبل، أن الماء والسدر يكرر مع كل غسلة. واجعلنا في الآخرة، أي الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. الكافور يستخدم لأمرين: الأمر الأول لأنه طيب، والأمر الثاني يستخدم أيضا حنوطا، لكي يذهب الدواب عن الميت، فيقول إن الدواب إذا شمت هذا الكافور تبتعد عن جثته وبدنه فلا تقترب منه. ونحن الطيب والحنوط نجعله في ثلاثة أشياء: نجعله في الغسلة الأخيرة في الكافور فيجعل معها كافور وسدر كما سبق، والموضع الثاني يطيب مواضع السجود منه وهي الأعظم السبعة، ويجعل أيضا حنوط في موضع خروج النجاسة إن لم تنقطع، هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث أنه يجعل بين الأكفان وسيأتي بعد قليل. إذن حنوط يجعل في ثلاثة أشياء: في الغسلة، يجعل الكافور في الغسلة عفوا يجعل الكافور في الغسلة، ويجعل في حنوط التطيب، ويجعل في تطيب المواضع السجود، ويجعل في طيات الكفن. طيب، قالت: فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه، فألقى إلينا حقوة. الحقوة هو الإزار، الإزار، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فلما فسخ إزاره أعطاها إياه ففيه بركة بآثاره. هذا الذي استدل به أحمد وغيره على أنه يعني يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة. فقال: أشعرنها إياه، الميت تكون له في كفنه أكثر من ثوب. قال: أشعرنها، يعني اجعلنا هذا الإزار هو الثوب القريب لبدنها. فقال: أشعرنها إياه، فالشعار هو الثوب الذي يكون قريبا للجسد. قال: وفي رواية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. هذا دلنا على أمرين: استحباب التيمم في الوضوء في الاغتسال، ولذلك يقولون يبدأ بالاغتسال بصفحة العنق اليمنى ثم ينزل على الكتف إلى آخره، ثم يبدأ بالشمال فيبدأ بصفحة العنق كما ذكر الفقهاء. والأمر الثاني استحباب البداءة بالوضوء، فيوضأ الميت ثم يغسل. قال: وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذه اللفظة فظفرنا شعرها ثلاثة قرون هي الحقيقة في البخاري ومسلم، ولكن يبدو أن المصنف تبع فيها غيره، فإن جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع لأحاديث الفقه في لأدلة المقنع في أحاديث الأحكام ذكر هذه اللفظة بهذا النص وأنها عند البخاري، فلعل الحافظ تبع فيها جمال الدين المرداوي رحمة الله على الجميع. هذه الجملة الأخيرة: أنه يستحب تظفير شعر المرأة، يستحب تظفير شعرها، وأما الترجيل فإنه لا يستحب، لأنه قد يسقط شيء من الشعر فيكون مؤذيا فلا يرجل وإنما يظفر فقط. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة في صفة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الإمام أحمد عن حديث عائشة هو أثبت الأحاديث وأصحها. تقول عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وهذا يدل على أن الرجل يستحب أن يكون تكفينه في ثلاثة أثواب، بينما المرأة تكون في خمسة أثواب. بيض، أي يستحب أن يكون التكفين في الثياب البيض ويجوز غيره. سحولية، السحولية نسبة لبلد في اليمن تأتي منها هذه الثياب. من كرسف، الكرسف نوع من أنواع القطن أو قريب منه. ليس فيها قميص ولا عمامة، السنة في التكفين للميت أن لا يكون فيها قميص، لكن يجوز أن يكفن الميت بقميص، يجوز أن يكفن بقميص. ويكون تكفين الميت بثلاثة أثواب تنشر، يعني قطعة قماش مثل هذا المنديل ينشر فوق بعضها، ثم يجعل الميت عليها، ثم يؤخذ طرفها فيجعل على شقه الأيمن، وهكذا بالعكس حتى تجتمع الثياب الثلاثة، ويجعل بين طيات هذه الثياب الثلاثة يجعل بينها حنوط، والحنوط لتكفين لتطيب الميت ولإبعاد الدواب عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أنه لما توفي عبد الله بن أبي المنافق المعروف جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني، كان ابنه صحابيا ذا قدم في الإسلام، فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. هذا الحديث استدل به على أنه يجوز التكفين بالقميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تكفين عبد الله بن أبي بقميص، فيقولون فيجوز التكفين بالقميص والمئزر وثوب واحد يكون ساتر لجميع البدن. هذا ما يتعلق بفقهه، وأنه يجوز التكفين بقميص. لكن من الفقه العام في هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن المنافق يعامل معاملة المسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بالكفر وأجمعت الأمة على كفر عبد الله بن أبي، فالمنافق يعامل معاملة المسلم في المقابر وفي الإرث وفي غير ذلك. ولم يقل أحد إن المنافق لا يورث، وقد أخذ من ذلك جمع من أهل العلم على أن من التزم، من ترك الالتزام بعض الأحكام الشرعية التي يكفر بها، فإنه يأخذ حكم المنافقين، قد لا يكون منافقا لكن يأخذ حكم المنافقين. ومن أمثلة ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين قال: تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لكنه في الدنيا يأخذ حكم المنافقين لأنه ما زال ملتزما شعائر الإسلام، وبناء على ذلك فإنه يكفن ويصلى عليه ويورث ويرث ويكون وليا. طبعا عندما نقول بالتوسع في اشتراط شرط العدالة في ولاية النكاح، وهذه مسألة سنتكلم عنها في محلها ربما إن مد الله في العمر ووفق، فالمسألة تتعلق في قضية أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق، هذا الشيخ تقي الدين نص عليه. كذلك قال: من أتى شيئا من البدع التي يكفر بها، وكان الرجل ملتزما ظاهرا بالإسلام، يقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول الشيخ تقي الدين فيعامل معاملة المنافق من حيث الأمور الظاهرة، وإن حكمنا بأن هذه الأفعال كفر لكن علمها عند الله عز وجل. وضرب أمثلة في بعض البدع المشهورة في ذلك الزمان، وبعضها ما زال للأسف في زماننا. أيضا مسألة، أعذرني شيخ، مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه مبارك، ولذلك جاء بعضهم فقال: اعطني قميصك لأكفن به والدي. هذا الحديث يدلنا على أن الشخص إذا بطأ به عمله لم ينفعه أي أثر يتبارك به أبدا، لا ينفعه مطلقا، ولذلك هذه الأثر التي يتبارك الناس بها أو يتبرك الناس بها من جهة هي ليست صحيحة، ثم من جهة أخرى غير مشروعة لأنها ليست أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جهة ثالثة أنه قد بطأ بك عملك ولم تحسن العمل وتظن واتكلت على شيء يظنه ينفعك ليس بنافعك، فهنا عبد الله بن أبي لن ينفع قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينجيه من عذاب الله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. طبعا والترمذي حينما صححه قال: والذي عليه عمل أهل العلم، أو قال: وأهل العلم يستحبون هذا الفعل وهو لبس البياض. طبعا هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، جاء في رواية في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه قال: فإنها خير ثيابكم، خير الثياب، فإنها خير الثياب. هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على أن البياض لبسه سنة، فأن يكون المرء يلبس البياض في ثوبه وفي عمامته هو الأفضل والأتم، فالبياض هو لبسه خير في الحياة وفي الوفاة، وأما الوفاة فإن فيه دليل على استحباب لبس أن يكون الكفن أبيضا. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي فليجعل كفنه حسنا، ولذلك بنى الفقهاء على هذه المسألة يعني الأمر بتحسين الكفن أمور. الأمر الأول أنهم قالوا إنه لا يجوز شق الكفن، لأن شق الكفن إتلاف له وليس بنافع للميت، فيبقى على هيئته ثوبا واحدا، ما يشق، ما تشق تفصله على كتفيه، لا، أبقه كفنا واحدا، فلا يشق الكفن. هذا من جهة. بنوا على ذلك مسألة أخرى، قالوا: لو تشاح الورثة في كم مقدار الكفن، فقال بعض الورثة: لا لا، سنشتري لأبينا كفن بمقدار كذا، والثاني قال: بل بمقدار كذا. فقد نص الفقهاء على أنه إذا تشاح فإنه يشترى للميت كفن بمقدار 30 درهم، وهذا التقدير إنما كان في الزمان الأول، وأما 30 درهم في هذا الزمان فإن الدرهم تعلمون كم يعادل تقريبا 3 جرامات فضة كما سبق معنا، يعني 2.95%، فإذا قلنا 30 درهم، 30 في 3 جرامات يعني تكون كم؟ 90 جرام، وجرام الذهب يعني لنقول ب6 ريالات أظن، 90 في 6 يعني أقل ما يشترى به الكفن هذا السعر. وهذا يدلنا على مسألة أن الأصل أن الذي يشتري الكفن هو الرجل نفسه، وهذا من الخطأ الشائع، فإن كثيرا من المحسنين جزاهم الله خير يتبرعون بقيمة الكفن، لكن إذا جاء شخص وقال هذا كفني لم يكفنوه به، وهذا غير صحيح، بل الرجل لا يرضى الصدقة على نفسه وهو حي، فكيف تصدق عليه بعد وفاته؟ ولذلك أولى ما يكفن الميت به ما حدده كفنا له. فبعض الناس يجعل كفن له على السنة، أو يختار له كفنا أبيض بسعر متوسط ويكون حسنا، ويحرص على أن يكون كفنه من أطيب ماله، فيكون هنا من الثلث، أو ليس من الثلث بل من رأس المال، فيكون من رأس المال ولا يدخل في الثلث. لكن الفقهاء يقولون إن تشاحوا، نذكر كلامهم ويحتاج إلى تفصيل هذا الزمان، يقولون يكون أقله 30 ولا يزيد عن 50 درهما، يكون أقله 30 درهما ولا يزيد عن 50. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه في قتلى أحد، وأخذ منه مسألتان. المسألة الأولى أن الشهيد شهيد المعركة لا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، فيدفن بثيابه، فيدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا كفن ولا صلاة، وهذا هو قوله. وألحق به فقهاء المذهب من قتل مظلوما قتلا واضحا أنه مظلوم، ففي هذه الحالة يأخذ حكمه، يأخذ حكمه فقط، هذا الثاني. وغيره ممن يحكم له بالشهادة كالمطعون والمبطون والحريقي فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. المسألة الثانية أنه إذا دفن الموتى في قبر واحد فإنه يقدم أكثرهم حملا للقرآن كتقديمهم للإمامة في الصلاة. سأخذ حديثي وأنتهي، بدي أستعجل. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن أو لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا أي في ثمن الكفن ولا في الكفن نفسه فإنه يسلب سريعا، أي يؤخذ وتأكله الأرض، وليس مقصود بالسلب الذي هو السرقة. قال رواه أبو داود، وهذا الحديث حكم ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع بأن إسناده جيد، وحسنه كذلك النووي، لكن بعض أهل العلم أعلوه ببعض رواته، فإنه قد جاء من أو تفرد به عمرو بن هاشم، وعمرو بن هاشم هذا قال عنه الإمام أحمد إنه صدوق، وأما مسلم صاحب الصحيح فإنه قد ضعفه. وبناء على ذلك فإن تجويد ابن مفلح لإسناده بناء على تقديمه كلام أحمد على كلام مسلم، ولذلك جود إسناده، قال إسناد جيد ابن مفلح في الفروع، وحسنه وحسنه النووي. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أنه يكره المغالاة في الكفن، يكره، ولذلك قالوا إنه لا يزاد في ثمنه عن 50 درهما، أي في الزمان الأول، ويحتاج كما قلت لكم تقديرها في هذا الزمان بمقادير أخرى. الأمر الثاني أن الفقهاء قالوا إن ما زاد عن العادة في الطيب والحنوط وحوائج الميت فإنها تكون من نصيب من قام بذلك من الورثة ولا تكون من رأس المال، ما جرت به العادة من الحنوط والطيب تكون من رأس المال من تركته هو، ولا يتصدق عليه أحد أبدا، بل يجب أن يكون من تركتك أنت. لكن لو أن أحد الورثة زود شوي، زود الطيب، العادة جرت بطيب معين فاختار طيبا آخر أحسن منه، فنقول إذا لم يكن قد أوصى به الميت فالأصل أنه يكون من نصيبك أن تدفعه. بعض الناس يجعل في حنوط الطيب مثلا ب5000 ريال، يوجد طيب ب5000، لم تجد العادة بأنه طيب ب5000 ريال، فنقول الذي أخرجه من الورثة يخصم. ولكن في الغالب أن هذه أشياء الزيادة في الكفن، وخاصة مع يعني كثرة فشو المال مع الناس، الزيادة في الكفن شيء يسير، يعني 100 200 لا تكاد تذكر. ولكن أنا أؤكد أن المرء يعد كفنه بنفسه، أولا باب تذكر الموت من جهة، ومن جهة أخرى أنه يعني يكون موافقا للسنة ولا يكون تصدق عليه بعد وفاته. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث الأول حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي، وذلك عندما دخل عليها في أو رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وقد اشتكت رأسها، فقال بل أنا ورأسه، قال فغسلتك، لو مت فغسلتك. الفاء هنا قالوا للتمني، لأنه وجد في بعض الكتب باللام لغسلتك، قالوا هذا غير صحيح، ليست ثابتة في الرواية، وإنما فغسلتك من باب التمني، فغسلتك لكانت رحمة لك ولا شك. قال هذا حديث رواه ابن أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان وأعل بابن إسحاق، ولذلك المرداوي لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث جاء من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف حالف وهو من أشهر المدلسين. قال وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه وهو زوجها، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، ونقل المرداوي في كفاية المستقل أن أحمد قد ضعفه وغيره من أهل العلم، وهو ضعيف لأن فيه رجلا متكلما فيه اسمه عبد الله بن نافع المدني، يعني يكاد اتفق على ضعفه. هذان الحديثان فيهما دليل على أنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته والعكس، أن تغسل المرأة زوجها. ولذلك لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، فدل على أنه يجوز المرأة أن يغسل زوجته والعكس، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه رحمة الله عليه. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. نعم، هذا حديث بريدة في قصة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها حينما اعترفت وأقرت بالزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. من حد في رجم رجلا كان أو أنثى فإن تغسيله وتكفينه ودفنه بإجماع أهل العلم، يغسل ويكفن ويدفن بإجماع أهل العلم. وأما الصلاة عليه فإن قول أكثر أهل العلم على أنه يصلى عليه وهو النص الحديث، وخالف بعض أهل العلم لكنها غير صحيح، وذلك قول العامة أنه يصلى على من قتل في رجم أو بقصاص ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص أي بآلة حادة. هذا الحديث أخذ من الفقهاء على أنه يستحب لولي الأمر فقط أن يمتنع من الصلاة على من قتل نفسه ونحو ذلك. قالوا وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الامتناع عن الصلاة عنه فإنه يستحب الامتناع عن الصلاة عنه إلا من عليه دين، فإنه قد نسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما امتنع من الصلاة عن أو امتنع من الصلاة على من عليه دين كان في أول الأمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من كان عليه دين فعلي، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأصبح يصلي عليه، فدل على أنه نسخ. ما عدا ذلك فإنه يترك مثل الغال من الغنيمة ومثل من قتل نفسه ونحو ذلك. طبعا والقصد تخويف الناس من فعل هذا الرجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن امرأة كانت تقم المسجد تنظفه فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، افتقدها عليه الصلاة والسلام، إن كانت امرأة تقوم المسجد امرأة سوداء رضي الله عنها، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها حالها فلم يخبروا، فقال دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث أخذ منه بعض الناس أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى على الميت بعد دفنه، هذا غير صحيح، قالوا لأنه قد جاء في بعض الروايات فصف خلفه الصحابة، وذلك لم يذكر هذه الرواية الحافظ لأنه ربما يميل للرأي الثاني، ولكن نقول الصحيح الأصل في الأحكام أنها عامة. فيجوز الصلاة على الميت بعد دفنه ولو صلي عليه، صلى عليه غيره، لكن يجب أن لا تطول المدة. والفقهاء يقولون إن أقصى ما جاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سعد، فإنه صلى على قبرها بعد لمدة شهر، فإذا مضى على الوفاة شهر فأقل فإنه يصلى على القبر، فإن مضى أكثر من شهر فإنه لا يصلى عليه. قالوا إن أقصى ما ورد، ولو فتح الباب لوقعنا في أمر مجمع على عدم مشروعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة محمد ما أحد يجي يصلي على قبره، ما أحد قال كل من جاء يروح يصلي صلاة جنازة، وإنما الصلاة لأمد. فوجدنا أن أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو 6 شهر، فنقف عنده. مثل ما قلنا تذكرون قبل درسين في قضية حد الإقامة، فإن أكثر مدة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم مقيما مجمعا الإقامة يجمع ويقصر 4 أيام بلياليهم فقط، واختلف في فرض أدخل قبلها أم بعدها، فذلك أهي 20 فرضا أم أنها 21 فرضا خلاف من قدامه الخرقي لمشهور المذهب. يقول رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن اللعن، رواه أحمد والترمذي وحسنه. طيب قبل أن نبدأ بالحديث الثاني، في قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، قيل إن قوله بصلاتي عليهم تدل على تخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بصلاتي، ولكن المقصود بدعائي عموما وبالصلاة عليهم، فالتنوير لا يلزم إذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينور عليهم بالصلاة، لا يلزم منه أن نقول إن الصلاة على القبور خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن الميت ينتفع بالدعاء، وهذا مجمع عليه، ينتفع بالدعاء، والدعاء للميت عند القبر وعند غيره سواء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين يبلغونني تسليمكم، على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة دعاء والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مشرق الأرض أو مغربها أو بجانبه سواء، وكذلك الدعاء للميت وأنت بعيد أو قريب سواء، لكن إذا دعوت لميت وأنت قريب من قبره فإن قلبك يكون أشد تضرعا لله عز وجل وأكثر إنابة عندما ترى أباك أو أمك تحت الأرض وأنت واقف على هذا القبر، سيتغير دعاؤك أكثر من دعائك لو كنت بعيد وأن جالس على أريكتك تقول اللهم اغفر لوالدي، فرق فرق فرق، ومن جربها وكان له ميت فيقصده ويدعو عنده يعرف هذا الشيء. فذلك زيارة القبور في ذاتها مذكرة للآخرة، ومن جهة أخرى نافعة في الدعاء من حيث نقول نوع الدعاء والتضرع فيه، ما في إشكال، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وصلنا الحديث. نعم، الحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث طبعا هو جاء من طريق حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى عن حذيفة رضي الله عنه، وهذان الرجلان يعني تكلم فيهما، وقالوا إنه لم يوثقهما إلا ابن حبان، ونعلم أن ابن حبان قد تساهل في توثيق بعض من لا يعرف حاله، والأقرب في طريقة ابن حبان في التوثيق أن توثيقه من انفرد بتوثيقه فإن كان من شيوخه فإنه مقبول توثيقه، والأمر الثاني من كان في الطبقات الأولى كأن يكون من التابعين فإنه يتساهل في توثيقه، وأما في الطبقات الثانية تابع التابعين ومن بعدهم فإن انفراده بالتوثيق ففيه تساهل بين، وإذاك ما نطلق أن توثيق ابن حبان فيه تساهل، وإنما نفصل باختلاف طبقات الرجل. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن النعي، والنعي منهي عنه، والنعي له صور كثيرة جدا. من صور النعي قالوا رفع الصوت، رفع الصوت بذكر محاسن الميت بعد الوفاة، فإن ذكر المحاسن في ذاتها بعد الوفاة نعي، وإذا رفع الصوت فيه أيضا فإنه نعي. إذن عندنا صورتان: رفع ذكر المحاسن بعد الوفاة نعي، ورفع الصوت بها نعي. بعض الناس إذا مات لهم ميت جلسوا فتكلموا وقالوا هذا الرجل كان كريما جوادا لطيفا شجاعا صالحا عابدا، وهذا نعي منهي عنه. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة وفاة عثمان بن مضعون، أنه لما توفي، وكان طبعا لما هاجر جاء سهمه على بيت من الأنصار فمكث عندهم، فلما توفي قالت المرأة الأنصارية وعندهم أثنت عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما يكون عليه ولكن يرجى له الخير، فقالت لا أثني على أحد بعده أو لا أزكي أحدا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم عثمانا، يعني لم يقل إنه ليس من أهل الخير، ولكن قال معنى التوجيه أن ذكر المحاسن بعد الوفاة نعي. وذلك جاء عن بعض أهل العلم، وأظن القاضي أنه الفضيل بن عياض قال النعي ذكر المحاسن. إذا الأمر الأول في النعي ذكر المحاسن بعد الوفاة، ويعظم الإثم فيه إذا رفع الصوت به. الأمر الثاني من النعي هو الإعلان بالوفاة، أن تخبر الناس. ولذلك الفقهاء يقولون، فقهاء المذهب يقولون يكره إعلام غير القريب والجار والصديق وأهل الدين بالوفاة. لا تخبر أحدا، أخبر بس جيرانه، أصدقائه، أقربائه وأهل الدين لكي يحضروا، إن يكون وقيلة وقيلة، لأن غير هؤلاء إعلامهم من النعي. وبعض الناس يجعل إعلانا في الجريدة، قد توفي والدي، فكأنه يقول احضروا الصلاة. وأدى هذا النعي والإعلام أن الناس أصبحوا يتفاخرون بكثرة الحاضرين للمسجد، فيقول والله صلى عندنا أكثر منكم، صلى علينا المسجد امتلأ، مسجدنا هذا صلى فيه الجنائز الراجحي امتلأ جامع الراجحي، أنتم أبوكم نصف المسجد، أوه نص نص حقيقة هذا ليس. والسبب أن الناس أصبحوا يتفاخرون بكثرة الحضور. ولذلك السنة أن لا يخبر أحد. وأحد الأخوان جزاه الله خير توفيت أمه العصر، فدفنها العشاء على طول مباشرة، يقول ما أخبرت إلا رجلا واحدا، أبناء أخواني ورجل واحد أرجو أن يكون من أهل الصلاح. وهذه السنة، ما ضر المرأة شيء، ما ضرها شيء. وسيمر معنا إن شاء الله الحديث في قضية 40. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونختم به درسنا اليوم. فيه من الفقه ثلاث مسائل، سنذكر مسألتين والثالثة نرجئها للدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، وهي مسألة التكبيرات الأربع. المسألة الأولى في هذا الحديث حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى. ونحن قلنا في الحديث الذي قبله أن النعي مذموم، فهو من المنهي عنه. ولذلك قال بعض أهل العلم إن النعي الذي يكون منهيا عنه وهو بمعنى الإعلام ما كان فيه رفع صوت فيكون أشد. وقال بعضهم إن النعي جائز مطلقا، ولكن نقول جمعا بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لأجل الصلاة، ولم يخبر إلا الحاضرين، ولم يتعمد إخبار الذي يكون بعيدا، وإنما أخبر من كان حاضرا عندما جاءه الوحي من الله عز وجل، فهو بمثابة إخبار القرابة وأهل الدين، وخاصة أن النجاشية ليس له من يصلي عليه في الحبشة. هذا واحد. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى، وهذا يدلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أنه يصلي خارج المسجد، لم يكن يصلي في المسجد، وإنما صلى على ابن بياضة، وسيأتي الحديث وأنه يجوز الصلاة في المسجد وما صلي على أبي بكر وعمر إلا في المسجد. المسألة الثالثة أيضا قوله فصف بهم وكبر عليه أربعا، وهو الصلاة على الغائب، وهنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو النجاشي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على غيره البتة. ولذلك اختلف نظر الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا خاص بالنجاشي، ومنهم من قال إن هذا خاص بمن كان حاله كحال النجاشي، بأن كان عظيم القدر له قدم سبق ونفع للإسلام، بأن كان واليا عادلا نفع الإسلام، أو كان صالحا عالما نفع المسلمين بعلمه، الأول نفعهم بسلطانه والثاني نفعهم بعلمه. وهذا الرأي رواية مذهب أحمد، واختارها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. وبعضهم قال بل يكون لمن مات في مكان لا يحضره أحد من المسلمين فيصلى عليه الغائب فقط. وأما المذهب فإنه يجوز الصلاة على كل غائب، مشهور المذهب عند المتأخرين يجوز الصلاة على كل غائب من غير تقييد، ولكن التقييد أحوط ولا شك بمن كان ذا قدم أو كان في بلد لم يقم عليه غيره، لأن في تساهل الآن. لو فتحنا الباب وأنا جربتها يعني في أحد المساجد، يأتيني جيران المسجد والدي توفي في الهند، والثاني يقول والدي توفي في باكستان، يلا خلنا نصلي. لو فتحنا الباب ليوميا نصلي على أحد، وهذا ليس من السنة، الرسول ما فعلها إلا مرة واحدة. فدل على أن هذا الأمر الأحوط أن لا يصلى إلا على واحد من هذين الاثنين. القول الأول أنها خاصة بالنجاشي لا يتعدى لغيره، والثاني لمن شابهه، قيل لمن شابهه في حاله لم يحضره أحد، وقيل لمن شابهه في أنه له قدم ونصرة للإسلام. طبعا من شروط الصلاة على الغائب أمور، أهم الشروط أن لا يكون صلي عليه في البلد. يعني إذا توفي أحد في البلد، مثل لما توفي الملك أو توفي الشيخ بن باز في مكة، ما يصلى عليه بن باز لأنه صلي عليه الشيخ هناك. الملك لما توفي في الرياض ما يجوز الصلاة عليه صلاة غائب في غير مسجد واحد. البلد لا يجوز أن يصلى فيه صلاة الغائب إلا في مسجد واحد. وقال بعضهم تخريجا من مشايخنا المتأخرين إن البلد إذا زاد اتساعها وكبرت جاز فيها صلاة الغائب، لأنها تكون كالأمصار مثل ما قالوا في صلاة الجمعة. وهذا وقفت يعني سمعته تخريجا من بعض مشايخنا عليه رحمة الله، ولم أجده مدونا، وهو قول متجه على قواعد المذهب، مثل ما قالوا في صلاة الجمعة أنها تصبح كالقرى فيتكرر الجمعة بسعة البلد. نقف عند هذا لأن الأحاديث البعدة متصلة ومتعلقة بموضوع. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. سنكمل كتاب الجنائز ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده، بل الذي بعده، لأن الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل سيبدأ الدرس من بعد صلاة العصر والمغرب، لعلنا نختم أو نأخذ العشاء، لأننا الإخوان قالوا الأسبوع القادم نريد أن يكون شرح كتاب الحج كاملا، يعني 70 حديث سنشرحها، يعني من أراد أن يحضر، وإلا أنا وحمزة موجودين. فالمقصود يعني أنه سنأخذ كتاب دورة مكثفة في كتاب الحج من أوله إلى آخره من البلوغ، سنأخذه في يوم واحد لعل الله أن ييسر نفس اليوم، بس سنبدأ من العصر، بعد العصر مباشرة، يعني بعد العصر مباشرة ولا نصبر شوي؟ مباشرة أحسن، نصلي علشان ما ندخل في الخلاف في قضية تحية المسجد. فالمذهب أنك تصلي تحية المسجد، المذهب أنك لا تصلي، ورواية ثانية تصلي، فالأحسن صلوا العصر نخرج من الخلاف، مثل ما قلنا في التحية ركعتي الإحرام، فالخروج من الخلاف يحرم بعد فريضة، مع أن الصحيح أن لها سنة، صلي في هذا الوادي المبارك. أنا أخوي الشيخ محمد سمي الشيخ، نعم، الفقهاء يقولون شهيد المعركة الذي مات بالمعركة أو من أثر المعركة، لكن لو نقل ثم مات بعد ذلك فليس شهيد المعركة. لا، المنافق قد يكون نفاق وارد، ليس لازما، النفاق يرد على القلب، يرد على القلب، يرد على القلب الشيخ ويذهب، يرد ويذهب. سم شيخ العالم، سم للميت هو تخمير الوجه، ربما يمر معنا في كتاب الحج من مفاريد مسلم وليست في البخاري، وقد أعلت هذه الرواية، أعلت بأنها تفرد بها سفيان بن عيينة، سفيان أبو محمد المكي، سفيان عيينة ثقة، لكن سائر الرواة لم يثبتوا هذه الرواية تخمير الوجه. فالمذهب أنه التخمير خاص بالرأس دون الوجه. سمشي صح، نعم، عذرهم في ذلك كشفه لنا الموسوعة الشاملة الكمبيوتر، عذرهم كشفه لنا الكمبيوتر الموسوعة الشاملة، وهو أن بعض أهل العلم ينقل من بعض. أحد المشايخ الشيخ بكر أبو زيد قال لقد وددت أن شرح ابن الملقن لم يطبع، لأن اكتشفت أن الحافظ ابن حجر ينقل بالنص، فهذه كلمات ذكرها الأول فتتابع المتأخر على نقلها. كثير من الأشياء يعني بذات الشروحات الحديث تجد الكلمة، أنت إيت لكلمة معينة وانظر شروحات الحديث وابحث، تجد أن الكلمة تتكرر عند 20 شخص نفس الكلمة، فالشراح يجعل أمامه الشرح وينقل، وهذا هو السبب أن بعض الشراح ينقل من بعض، كانت خطأ من أحدهم، إما خطأ سبق قلم أو خطأ بتأويل، فهو متأول لا شك، هؤلاء علماء متأولون، أخطأ فتتابع من بعده عليها، مثل قضية شد الرحال، ابن قدامة أخطأ في اللفظ فتتابع من بعده، مع أن ابن قدامة نفسه يقول خلاف ذلك. بعض ابن عبد الهادي، يوسف عبد الهادي قرر في مسألة عدم شد الرحال، ثم هو قال ويسن شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ نفسه. فأحيانا مع الكتابة والنقل يكون هذا السبب، فلعل هذا عذر. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، ما في أحد سالم، لا يمكن أن تجد أحد، كما قال مالك رحمة الله عز وجل عليه ورد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذه حكمة أرادها الله عز وجل، لكي مهما عظم في عينك الرجل تجد عليه خطأ. لما غلبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء قال أذى الله عز وجل، ما ارتفع شيء إلا وضعه الله. ما من عالم كائنا من كان إلا وله من الأشياء ما تود أن تشق. شق في أشياء لبعض العلماء من محبتنا له نقول ليتها يا شيخ تشق، ليتها ما قالها، لكن أراد الله عز وجل أن ينزل هذا الرجل من عينك، ينزله من عينك لكي تعلم أنه بشر. ما من شخص بلا استثناء، ابدأ من من شئت من الأوائل إلى الآن، حكمة أرادها الله. نعم في شيء مشايخ؟ سم بس بقى السؤال أخو أبشر من عيني ثنتين. سم تفضل شيخ شيخ فاتح أبشر. التلقين بعد الدفن، التلقين يكون عند الدفن، يعني بعد الدفن يقوم على قبره، لا بعد الدفن يقوم على قبره الذي عند الدفن القراءة القرآن. الدفن عندما يدفن مباشرة، عندما هم يقولون وقت سؤال الملكين، يقوم على قبره ويقول قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعضهم يزيد أن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور وأن عيسى كلمة، يعني كلام طويل جدا. قلت لك إن ابن الناجي له مخطوطة موجودة في جامعة الإمام، صورتها أظنها أصلها في الظاهرية، في تتبع طرق التلقين ويرى صحتها. وابن الناجي يعني متأخر، كان حنبليا ثم أصبح شافعيا، وله تدركات على المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، كتابه مطبوع، لكن الحديث ما يصح مرفوع عليه وسلم بته. وأبو إمامة يعني يحتاج مراجعة سنده، لكني كسلت حقيقة في مراجعة السند. أحمد نفى إلا فعل أهل الشام. هل يسمع الميت؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الميت لا يسمع الأصل، وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعهم. وهذه ألف فيها الشيخ محمود شكري الألوسي رسالة سماها الآيات البينات في سماع الموتى من الأحياء، ونسيت تتمة السجن. فهم لا يسمعون إلا ما شاء الله أن يسمعهم. من ذلك واحد مشركي في مشركي قريش لما رموا في القليب سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك سماعهم لقرع النعال. فبعضهم يقول إن هذا الوقت وقت الدفن وما بعده مباشرة يكون وقت سماع للميت، يسمعه الله عز وجل شيئا. يقولون نحن ننظر للأثر، لو صح الحديث عن الرسول مهما كان نقول به، ما دام لم يصح الحديث عن الرسول فنقول إنه ليس بسنة. ما جاء من الاجتهاد بعضهم نقول إنه خطأ فلا يكون مشروع، أو نقول إنه من باب المباح إذا كان الخلاف قوي جدا. فالشيخ تقي الدين رأى أن التلقين من باب المباح ليس من باب البدعة، وإن كان مشايخنا كلهم على المنع بين البدعة وبين المنع، منع التحريم أبدا. من لقن فيها خلاف، فيها خلاف. هل ينكر؟ الإنكار ثلاثة أنواع: إنكار عمل وإنكار قول وإنكار عمل. إنكار القول بإجماع العلم تنكر، تمسك الرجل تقول ترى هذا الحديث ما صح فيه. لكن التشنيع، إن بعض الإخوان قد يشنع في أشياء أخف، طبعا التلقين موجود في بعض المدن في المملكة، عندنا في بعض المدن في المملكة أنا حضرت يلقنوا، فالتلقين موجود في الأحساء موجود، ومشايخ يلقنوا، وهم يعني مذهب جماعة. الحناب يقول سنة لكن ليس بسنة، الشيخ سامي يقول هو مباح، فيوجد. لكن الحمد لله يعني أننا تركنا حتى ما فيه شبهة ولم يظهر في هذا الأمر، وذلك الشيء إذا ظهر في أوله، لكن أن بدأت تظهر أشياء هي من البدع كالتجمع في المقبرة وأشياء أخرى، نسأل الله عز وجل أن يعين يعني القائمين على إلغائها وإنكارها. في شيء شيخنا أبو بدر الشيخ؟ الله يغفر لك شيخ. أي أنت شيخ نسيتك، أعذرني. الإعلان؟ لا، الإعلان لزملائك هو السنة. الحنابلة ما قالوا أنه يحرم، يكره الإعلام لغير القريب. الذي يحرم رفع الصوت به، تجي يا ناس لقد مات فلان، هذا محرم مع ذكر المحاسن. كلما قلت درجته كلما يعني خف المن. أما الإعلان يا أخوان ترى مات فلان احضروا، مدام زملاء هذا داخل في المسنون، زملاء في العمل قريبة إيه مستحب. لكن منادي البعيد لما سنتكلم عنها إن شاء الله، الذي يحضره 40 بإذن الله عز وجل. خلصت الأسئلة شيخ فاتح. سم آخر سؤال شيخ. يكفر به من الأعمال. نعم نعم، نحكم بكفره ظاهرا وباطنا إذا أقيم عليه حد الردة. يكفر طبعا، نحن نتكلم عن الظاهر عفوا، باطنا علما عند الله عز وجل. نحكم بكفره ظاهرا إذا أقيم عليه حد الردة بوجود الشروط وانتفاء الموانع. زين، إذا لم تقم بأن كان بعض البدع إما كان متأولا أو ظهور البدع في بلد معين، فالشيخ تقي الدين قال، لكن طبعا لا شك أن من الهجر ترك الصلاة، قال طبعا أنه صلى عليهم ويعاملون معاملة المنافقين، ذكر هذا في آخر الجزء الثالث من الفتاوى الكبرى في آخر كتاب الحدود، تجد في هذا الموضع وتارك الصلاة كذلك إذا لم يقم. طبعا الشيخ الإسلام يقول لم يقم حد، تكلمنا عنها تذكرون، أن الشيخ الإسلام يرى أن مطلق الترك هو الذي يحصل به، تكلمنا عنها في أول كتاب الصلاة. سمي شيخين، لا يذكر بخير، يعني لا يتكلم إلا بالدين، لا يذكر يعني يمدح الميت، ما قصدنا هذا، يعني لا يتكلموا بأمور الدنيا، لا يتكلموا بأمور الدنيا، ما يجلسون عنده يتكلموا بأمور الدنيا، بعنا واشترينا. إذا توفي الميت بعد الوفاة لا يذكر عنده أمور الدنيا، يذكر الخير، يذكر الله عز وجل، يا ناس اذكروا الله عز وجل، اذكروا هذا الرجل، الله ادعوا له، مثل هذا الخير الله يغفر له، يدعى له، لكن لا تتكلم بأمور الدنيا ولا تدعو بشر لا عليك ولا على أهل. بس هذا ليش الزعفران؟ لا، الزعفران أهون، ابن سلم قال لا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فدل على أن الزعفران يجوز، لكن إذا اشتدت صفرة الزعفران حتى كان كالمعصفر يدخل في حكمه. العلة باللون وليست العلة بما صبغ به، ومثله الأحمر، والصحيح أن النهي في الأحمر الشديد، وأما إذا خالطه غيره مثل هذه الغتر فإنه يكون أخف، لا شك أن البياض أفضل. لا أبدا شيخ، أنا جاي من محل بعيد شيخ فاتح. نعته بماذا؟ بذكر محاسن؟ ما ذكرت محاسن. سم الندب، إيه ما تكلمنا عن الندب، نسينا أن نتكلم عن الندب. الندب يعني أحيانا قد يكون الندب بذكر المحاسن، تكلمنا عنها قبل قليل، وقد يكون الندب أحيانا بذكر الأشعار، هي فعلها رضي الله عنها كان باب تسلية في نفسها. شوف أنت، لا يعني يسمون نفثة المصدور، لابد للشخص أن يتكلم، لا يمكن يكون ساكتا كالجدار، لا يمكن. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، الكلام اليسير الذي لا يسخط الله عز وجل، الذي فيه خير ليس فيه ذكر محاسن زائدة، وإنما تقول يرجى له الخير، وذلك الرسول قال في عثمان ولكن يرجى له الخير، يرجى له الخير، نرجو له الخير. لابد الشخص أن يعني يذكر، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة واسيك أو يسليك أو يتوجع، لابد أن يتكلم الشخص، لا يكون صامتا. فهذه من الأشياء التي أذن بها الندب المباح، صح نقول الندب المباح، نعم كلام جيد. اليسير معفوعا كالبكاء لا يشدد فيه بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.